اسم يتغير ضبط آخره إذا تغير موقعه في الجملة. أما المبني فبيلزم ضبط وشكل ونطق آخره خلاص صورة واحدة حتى ولو تغير موقعه في إيه؟ موقعه في الجملة. حتى ولو تغير موقعه في الإيه؟ في الجملة. خلاص؟ ده بالنسبة للاسم الإيه؟ ها؟ المبني والاسم المعرب. وذكرنا أن هناك اسم صحيح واسم شبه صحيح. وذكرنا أمثلة لذلك في الإيه؟ في المرة السابقة. اليوم إن شاء رب العالمين بنتكلم عن أقسام الاسم برضك، يمكن تقريبا عندنا صفحة 32، صفحة 32. ذكرنا أيضا في هذه الصفحة أن الاسم المعتل بينقسم إلى اسم مقصور واسم منقوص وإيه، وألقينا الضوء على بعضهما. فقلنا إن الاسم المقصور اسم معرب ينتهي بألف لازمة، وقلنا إننا أو قلنا إن الألف اللازمة يقصد بها أنها ألف من بنية الإيه؟ الكلمة، أي جزء من البناء الأصلي للكلمة. وأخرجنا من الاسم المقصور الفعل معتل الآخر بالألف، وحرف الجر المعتل الآخر بالألف أيضا. وأخرجنا أيضا بعض الأسماء المنتهية بالألف من الأسماء المبنية. وذكرنا مثال للاسم المقصور، أولئك على هدى من ربهم، وقلنا هنا كلمة هدى اسم مقصور، وقلنا إن الاسم المقصور بيعرب بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا. والمثال اللي ذكرناه قلنا أولئك على هدى من ربهم، هذا اسم مجرور بعلى وعلامة جر الكسرة المقدرة على الألف. إن الهدى هدى الله، قلنا كلمة الهدى الأولى اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على الألف. هدى الله هدى الثانية النكرة خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف. إذا ذكرنا الاسم المقصور دائما لا تظهر عليه الحركات فلا نشكله في الايه؟ في النطق او في الكتابة. وذكرنا ايضا قول الله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. حتة جميلة كده في العبارة في الآية، يقال، يعني دائما لما نستخدم الفعل المبني للمجهول، لما احنا قلنا قبل كده كنا سميناه ايه السنة اللي فاتت؟ ها؟ ايوه، بس احنا قلنا كده في اهل اللي هو بيسموه مسمى تاني غير المبني للايه؟ للمجهول. ها؟ لا، ذكرنا حاجة كده. الفعل الذي لم يسمى فاعله، بدل ما نقول للمجهول، يعني مثلا طبعا ولد فلان او خلق فلان، فينفعش نقول مبني ليه للمجهول؟ ليه؟ لا، احنا فلذلك تجد ان احنا نقول لك ايه مبني المجهول للعلم بالفاعل، يعني عشان الفاعل معروف فاختصرنا وما قلناهوش. فهنا احيانا يبنى الفعل المجهول للتحقير. سمعنا فتى يذكرهم يقال بيقولوا اسمه ابراهيم، كانه نكره، كانه حاجه ملهاش قيمه، كان حاجه ما يعني ايه، حاجه تافهه. يقال له ابراهيم للحط من شانه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقال ده الإشارة اللي الفعل المبني المجهول ليه. لكن اللي يعنينا في الدرس سمعنا فتى اسم مقصور اهوت، خلاص. فهنا هنقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. أما التنوين اللي عندي بتاع فتى ده تنوين التنكير وليس تنوين الإعراب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه، قال فعل ماض، موسى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر. وقلنا هناك فرق بين التعذر والثقل، فالتعذر ها يستحيل نطق الايه العلامة، اما الثقل يمكن ايه نطق ولكن فيه ايه في صعوبة. فتاه قلنا اللام حرف جر، وفتى اسم مجرور باللام برضه، وعلامة جر الكسرة المقدرة للتعذر. خلاص. وإذ قال موسى لفتاه. خلاص. طيب. وذكرنا قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، الصلاة منعوت ومجرور بالكسرة، والوسطى نعت وما ظهرتش عليه علامة الإعراب لأنه اسم ايه؟ مقصور. فكل اسم ينتهي بألف لازمة يسمى ايه؟ اسم مقصور، وهذا الاسم لا تظهر عليه علامات الايه؟ الإعراب. ننتقل بعد ذلك إلى الاسم المنقوص. هل ذكرنا فيه شيء أم لا؟ في الاسم المنقوص أخذنا فيه. قلنا الاسم المنقوص اسم ينتهي بياء لازمة غير مشددة، غير ايه؟ مشددة. خلاص. ومكسور ما قبلها، ولذلك اخرجنا الفعل يقضي لانه فعل، واخرجنا الذي لانه اسم مبني، اسم موصول مبني، واخرجنا في لان حرف، واخرجنا كذلك ايضا ظبي لانه ساكن قبل الياء ظبي، واحنا قلنا واخرجنا مصرية لانه مشدد الياء، فاحنا قلنا ان لابد يكون اخره ياء لازمة، ها، مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها وغير مشددة. وهنا في حتة برضك هنشير اليها النهاردة، ان احنا انا متذكر احنا ما ذكرناهاش، احنا قلنا بس مش كاملة الجزء اللي هقولها لك بعد شوية، قلنا ان الاسم المنقوص بينتهي بياء، وقلنا هذه الاياء تحذف احيانا، فمتى تحذف ياء الاسم المنقوص؟ ها، في الجر والرفع اذا كان نكرة، اما اذا كان معرفا تبقى الياء، واذا كان نكرة منصوبة تبقى الياء ايضا، تبقى الياء ايضا. في هنا بقى اشار لحتة جميلة برضك كده، فمثلا لو قلت جاء قاض، جاء قاض، جاء فعل ماض وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. خلي بال حضرتك كده، قلنا جاء قاض، وانت بتتكلم مش هتقول جاء قاض، لا، بس انت هنا ده اسم منقوص وحذفنا منه الياء، فجاء قاض فقلنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. طب هي فين الياء؟ الياء المحذوفة، الياء الايه؟ المحذوفة. وقلنا ايضا اعجبت بقاض عادل، قاض ديت اسم مجرور برضك، بس علامة جره الكسرة المقدرة على الياء الايه؟ الياء المحذوفة. يبقى التنوين اللي عندي ده مش تنوين اعراب، ده تنوين عوض عن الياء المحذوفة. لكن لو قلت رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، يبقى قاضيا ديت مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، لان هو هنا نكرة ومنصوب قاضيا، ها، قلت رأيت ايه؟ قاضيا. معايا حضرات؟ او لو معرب بقال جاء القاضي، خلاص برضك هو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. يبقى لو قلت جاء قاض، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. لو قلت جاء القاضي، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، سواء الياء موجودة او محذوفة في الضم تقدر عليها الايه؟ الضمة. كذلك ايضا في الجر، فلو قلت اعجبت بالقاضي، فكلمة القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء الموجودة عندي. يبقى لو كانت الياء موجودة او الياء محذوفة هي ما بتظهرش عليها لا الضمة ولا الايه؟ ولا الكسرة، اما الفتحة بتظهر على الياء. هنا الحتة اللي انا بقول لك عليها حتة كويسة وجميلة، يعني لما نجد في القرآن الكريم قول الله تعالى يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله خلاص وسراجا منيرا وداعيا إنا أرسلناك شاهدا، أدي حال، ومبشرا معطوف منصوب، ونذيرا معطوف منصوب، وداعيا، فكلمة داعيا هنا معطوفة منصوبة، وداعيا، شفت قلت ايه؟ داعيا، الفتحة ظهرت اهي، الفتحة ظهرت على الياء، اللي هنا الياء لم تحذف رغم انها نكر لانها في حالة الايه؟ حالة النص، وداعيا الى الله وسراجا منيرا. الحتة اللي بقول لحضرتك عليها بص تابعها معايا كده بقى، قال تعالى: اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اجيب دعوة الداعي اذا دعان. هنا عندي احنا بنقول ان الياء بتحذف اذا كان ايه؟ نكرة، ولا تحذف اذا كان معرفة. طب ما هو معرفة هو والياء حذفت، ودي بنقابلها كتير جدا من الطلبة خصوصا ان هو بيقرأ قرآن، ولكن الياء بتبقى محذوفة ما يبقى نكرة. ما الياء حذفت هنا ليه؟ الياء هنا حذفت للتخفيف، تخفيف النطق، تخفيف النطق، وليست محذوفة لعلة نحوية. يعني اجيب دعوة الداع، هي اصلا اجيب دعوة الداعي، لان الياء ثابتة لانه معرف، بس حذفنا الياء للتخفيف. زي برضك الياء التانية اذا دعان، اصلها دعاني، اصلها ايه؟ دعاني. يبقى ده هي اصلها الداعي، وحذفت الياء ديت للتخفيف، ودي اصلها دعاني، بس الياء اللي هنا غير الياء اللي هنا، الياء اللي هنا غير الياء اللي هنا. ازاي؟ اهو هنا بقول لي دعاني مكونة من دعا، والنون دي اسمها نون الوقاية، قلناها قبل كده، يعني بتقي الفعل من الكسر، تقي الفعل من الكسر. والياء اللي عندي في الحالة دي اللي بتيجي بعد نون الوقاية بتبقى دايما ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، خلاص، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو دعاني هو. اذا دايما لما بنقول دعاني اكرمني، خلاص، النون اللي عندي ده انا جبتها ليه؟ تقي الفعل من الكسر، لان طالما الفعل لحقته ياء المتكلم دعاني، ياء المتكلم لحقت الفعل، لازم تكسر الحرف اللي قبل منها، والحرف اللي قبلها ده اخر حرف في الفعل، فلو كسرت الحرف يبقى الفعل الحرف الاخير في الفعل يبقى الفعل مجرور، واحنا قلنا ان من علامات الاسم ايه؟ الجر، وليس من علامات الفعل، مفيش فعل مجرور، فعشان ما اكسرش الحرف الاخير من الفعل حطيت انا حرف كبري ما بينهم الاثنين علشان اتفادى كسر الحرف الاخير في الفعل، فاقوم اكسر النون دي، فعشان كده سميناها نون الوقايه لانها تقي الفعل من الايه؟ من الكسر. الياء اللي بعد نون الوقايه دايما ديت مفعول به بيقع عليها فعل الفاعل. طيب الياء دهيت الياء المفعول يجوز حذفها، يجوز ايه؟ حذفها. ليه يجوز حذفها؟ للتخفيف. يبقى هنا اجيب دعوه الداعي، قلنا اجيب دعوه الداع اذا دعان، اصلها دعاني، فحذفت ياء المفعول اللي هنا اللي هي ضمير، وحذفت الياء اللي هنا اللي هي حرف، اللي هي ياء الاسم المنقوص، للتخفيف في الحالتين، للتخفيف، خلاص، يبقى مش لعلة نحوية. ده هي الاصل ان انا ما احذفش ياء المنقوص الا اذا كان نكرة في حالتي الرفع والايه؟ والجر. وما حذفناها ليه هنا؟ هو معرب بقال للتخفيف. ليه حذفناها هنا في دعاني؟ كما نجيب النون ديت اصلا عشان تقي الفعل من الياء، قال لك يجوز حذف الياء اللي هي بتاع نون الوقاية ديت ليه؟ للتخفيف ايضا، خلاص. ودي ناس كتير جدا بيبقوا واقفين قدامها ومستغربين ليه حذفت الايه؟ الياء، رغم ان الايه؟ القاعدة لا تجيز حذف الياء في الجزئية ديت، يعني ماشي يا اخوانا؟ نعم، لا ده فعل يا مولانا، اصلها دعاني ديت فعل، وعشان كده قلنا الياء اللي هنا دي الضمير مبني في محل نصب مفعول به، اما الياء اللي هنا بتاعت الايه؟ اسم الفاعل اللي عند اللي هو الاسم المنقوص الداع، وهي ما بتحذفش اصلا الا اذا كان نكره، بس حذفت هنا وهو معرف للتخفيف. ممكن، نعم، ممكن بس احنا بنقولها يعني بايه المشهور في الكتابه او في عند اهل اللغه يعني، هو يقول لك للتخفيف وخلاص، يعني ما بيقولهاش مثلا حاجه يقول لك للتخفيف عشان تخفيف النطق. نعم. في المربوله يعني بقى على ما نيجي الصيف بقى ونتعلمه منكم بقى مولانا شويه. اشرحوا لي انتوا شويه كده شيخ سيد دكتور اسلام اشرح لنا شويه بس يعني خدوني واحده واحده كده يعني. الله يحفظكم مولانا. نيجي بعد كده برضك يا اخواننا اهوت، وهذا الحذف الياء المتكلم مما يطبع الاسلوب القرآن المعجز، انما هو اله واحد فاياي فارهبون. اصلها برضك ايه؟ واصلها فاياي فارهبوني، فلما هي معروفة زيك حطينا كسرة تحت النون فارهبون، الكسرة ديت اشارة الى مين؟ الى الياء المحذوفة. برضك حذفنا الياء ليه؟ للتخفيف. انما هو اله واحد فاياي فارهبون، والتقدير فارهبوني، ولتلك الياء الاعراب السابق نفسه اللي احنا ذكرناه في الاعراب ده هو. خلاص. كذلك ايضا قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم الذي للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هنا بقول لي ايه؟ قل يا عباد، اصلها برضك ايه؟ يا عبادي، خلي بالك معايا كده، يا عبادي. هنا يا عباد غير يا عبادي. لما قلت يا عبادي المنادى هنا اصبح منادى مضاف، يعني مكون من كلمتين، كلمة عباد زائد الياء اللي عندي، اضفت ديت لديت، فطالما اصبح المنادى مضاف بنسميه منادى منصوب. منادى ايه؟ منصوب. معايا يا جماعة كده؟ وبرضك دايما قلت قبل كده في مرة، اي اسم عندي، اي اسم عندي في اللغة مضاف الى ياء المتكلم بيعرف بحركات مقدرة، لان الياء لسانها طويل فبتجر الحرف اللي ايه؟ اللي قبله، فما ينفعش تظهر العلامة، فدايما تبقى مقدرة على الحرف اللي قبل الياء. فهنا بقول يا عباء دي، ازاي دي وانت بتقول ده منصوبة؟ خدت بالك معايا؟ يا عباء دي ده منادى، والمنادى منصوب، ما احنا قلنا اهو بيعرب بايه؟ بحركات مقدرة على الحرف اللي قبل الياء، لان الياء لازم اكسر الحرف اللي قبل منها، فبالتالي ما اقدرش ان انا اظهر الحركة على الحرف اللي قبل الياء، فدايما يبقى مكسور. فلكن لما باجي اعرف بقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة اهو، بس ما هيش موجودة مش شايف، فهي فتحة مقدرة. فعبادي هنا يجوز ان انا احذف الياء دي برضك للتخفيف، ولذلك القرآن قال ايه؟ قل يا عبادي الذين، يا عبادي الذين، اصلا يا عبادي الذين. فخلي بالك معايا، خليك معايا دي واحدة كده الله يكرمك. يا عبادي الذين، لو انا هنا سايبها زي ما كده زي ما هي كده، يبقى انا قلت ان العباد دول عباد مين؟ عباد الذين. يا عباد الذين امنوا، يعني انتم عباد الذين امنوا. شوف خلي بالك، يا عباد الذين امنوا، وزيك اللغة مهمة في كده. لو انا قلت يا عباد الذين يبقى انا اضفت عباد للذين، اذا صارت كلمة العباد هنا ايه؟ ها احنا عباد للذين امنوا، لكن هو اصلها ايه؟ يا عبادي، يا عبادي الذين امنوا. انا في الكلام الاولاني اللي مش فاهم هيقول ان الذين مضاف اليه، اذا انت عباد للذين امنوا، لكن بقى لما انت فاهم ان هنا حذفت الياء للتخفيف، فيا عبادي خلصت كده الاضافه مع الياء اهي، صارت الذين هنا نعت صفات عبادي، ده همت يا عبادي الذين امنوا، يبقى الذين امنوا نعت المين للعباد. خلاص. فهنا الياء بتاعت يا عبادي محذوفه للتخفيف، وهذا جائز. قل يا عبادي الذين امنوا، فحذفنا الياء للتخفيف، وهذا ايضا ايه؟ جائز. وتبقى المنادى هنا منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، والياء المحذوفة ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وقد جمع قوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الآية دي جمعت الياءين اهي، يا عباد فاتقون. اصلها يا اخوانا، يا عبادي فاتقوني. حذفنا الياء دي وحذفنا الياء دي، حذفنا الياء اللي هي مضاف اليه يا عباد، وحذفنا الياء اللي هي ضمير بتاعت فاتقوني. يبقى يا عبادي فاتقوني، حذفنا الياء بتاعت يا عبادي اللي هي المضاف اليه للتخفيف، وكذلك حذفنا الياء بتاعت فاتقوني للتخفيف. الشيخ سيد بقى والشيخ سعيد قالوا لنا ان هي حذفت ليه مولانا في القراءات للرسم، عندكم انتوا بقى في القراءات للرسم، كلام جميل لعلة الرسم. سليم يا مرحبا مولانا، يا ذو النور ذي صحته. سيدنا هنقوله كده ايه، نقوله منادى موصوف على النصب والفتحه المقدره على اخره، في هنا في يا عباد، يا عباد اقول منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على، لا لا، على ما قبل الياء. ليه قدرنا هنا الايه الفتحة؟ ما عندكش هنا، ماش حرف عل، عباد ديت اخيرها ده الحرف صحيح، فقدرت عليها الفتحة ليه؟ لحركة المناسبة، لان الياء يناسبها كسر ما قبلها، الياء يناسبها. ما هو انا عندي المقدرة دي الحاجة من ثلاثة، يا اما للتعذر يا اما للثقل يا اما للمناسبة، فهي هنا المناسبة، لا عندي تعذر ولا عندي ثقل لان اخرها ده، فهنا الياء محذوفة الفتحة مقدرة للمناسبة ومناسبة الياء. اما الياء محذوفة ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه الياء المحذوف. اما التقدير الفتحة على عباد، فقلت يا عبادي يا عبادي، خلاص يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، الدال كسرت لحركة المناسبة مع الياء، لحركة المناسبة مع الياء المحذوفة، وحذفت الياء للتخفيف او للرسم كما قلتم لنا. ماشي طيب، يبقى فاتقون اصلها فاتقوني، ويا عباد اصلها ايه؟ يا عبادي، مش كده؟ فلما فهمنا بقى ان ايه جواز حذف الياء للتخفيف، خلاص اما يجي اي حد يكلمنا اهو يقول لك ده القران اهو جعلكم عباد للذين امنوا، وانا ما جعلكم عباد لنا، نقول له لا ما انتش فاهم اللغه، ده هنا في عندي ياء محذوفه، تقديرها يا عبادي، قل يا عبادي الذين امنوا، الذين امنوا ده نعت، نعت، خلاص. طيب نيجي بقى للاسم المبني يا اخوانا، اتفضل. والياء موجودة، ولو قلت دي تقول ايه هنا؟ ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يا عب... ما هدالة هي احنا كسر، يا عبادي الذين امنوا اتقوا الله، ماشي ما فيش ياء، ده لغه في القراءات. في النحو بقى بنقول الياء هنا محذوفه للتخفيف عشان اخفف النطق، ولا تحذف في مستأصل، الحذف هنا مش واجب، ده جائز، زي احنا عندنا في النحو كده حاجه اسمها اسلوب الاغراء. اسلوب الاغراء ده في النحو مولانا ايه؟ انا لو قلت دلوقتي يا شيخنا، خلاص يا شيخنا المنبر المنبر، الزم المنبر المنبر، يبقى في الحاله دي بقى ما اقدرش احط الفعل الزم، لان لازم يحذف، يا شيخنا المنبر المنبر، او يا شيخنا المنبر والمسجد، هنا الحذف واجب، ما ينفعش اذكر الفعل، لكن ينفع اقول لك يا شيخنا المنبر، او يا شيخنا الزم المنبر، هنا بقى يجوز، يجوز اقول لك الزم، ويجوز ان انا اشيل الزم وتفهم مصداق الكلام واقول لك المنبر على طول بس، يبقى هنا جائز. كذلك حذف الياء هنا للتخفيف، يجوز احذفها ويجوز اسيبها، فان ذكرت في موضع وحذفت في موضع فالحذف ليس واجبا والابقاء ليس واجبا، وانما يجوز الحذف ويجوز الايه الابقاء. لكن في النطق يا عبادي انا بنحط الكسره دي اشاره ان فيه ياء محذوف، يعني وانت بتقرا او انت مثلا بايه بتشوف الكلمه تبقى عارف ان فيه هنا ياء محذوف، لان هنا الاسم مش مجرور عشان احط له ياء، لكن عشان احط له كسره، لكن احنا حطينا الكسره ده اهي عشان انبهك لمبة بتقيد كده ان فيه ياء هنا محذوفة اهي ماشي. فانت لو قريت كده ولذلك ممكن والله اعلم اعرفش بقى القراءات ممكن تلاقيها في قراءة يا عبادي وممكن تلاقيها في قراءة اخرى يا عبادي فاتقون يا عباد بالدال فقط ده ممكن. وانا اقول لحضرتك علشان افتح باب الطعم في القرآن سيدنا عشان النقطة دي اصل في حتة برضك سمعتها ما هو ما يعرفش اللغة ما هو ما يعرفش اللغة مولانا ها قالك لو فيها يا يدوس القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا او يا عبادية, عبادية الذين أسرفوا. كلام جميل لا يجوز كلام جميل إبراهيم وإبراهام كلام جميل إذا جاء فيها الألف فيدوس الوجين كلام إذا جاءت فيها الألف فيدوس لون واحد سليم إبراهيم ده خلي بالك إبراهيم سورة الألف سورة البقرة بس نعم مكتوب المصحف نعم لم تصدق الأمر اللي هي مولانا كده قول لنا عشان نستفيد بس أيوه هتلاقي ايه في الف صغيره ايوه ابراهيم اللي موجوده في سوره في الرسم العثماني اه ايوه سلام سوره البقره هتلاقي الالف موجوده موجوده طيب. ايه رسم ايه يعني الف صغيره في سوره البقره كلام جميل كبيره في سوره بقيه السوره كلام جميل فهو اللي هي الالف الصغيره دي تنطق ايوه تنطق في ابراهيم يعني مش هقول ابراهام لا زي ما هي برضك سواء الالف كبيره او الف صغيره يا ابراهيم وابراهيم اه سليم فعلشان نريح نفسنا من الطعم يعني لا اسال انا قالوا ايه لان بعض الناس مسخرين كلام جميل قال لك ان ايه ان انتوا زودتوا حرف ونجستوا ونجستوا حرف يقوم نقول له لا ده احنا عندنا حاجه اسمها الرسم العثماني ايوه هو ده الحاكم عليه ايوه فده ايه هكذا كان على لغه قريش على لغه قريش سليم ماشي ايه لا انا ازود ولا زي الصلوات يا سيدنا ايوه حضرتك ايه مره بتكتب كده ايه لا لا مش كده مره بتكتب كده هي لا يعني بكتبها بره المصحف صلوات واو الف وتاء في المصحف بحط الالف الصغيره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والصلاه الوسطى ماشي المكتوبه واحد ايوه يقول لك ايه الرسمه كده بس ايه مطرح حضرتك واحد مكتوبه ايه الف على الايه اه سليم فاحنا احنا قلنا برضك زي ما الاقي مثلا ايه لعنه في المصحف بتاع مفتوح ورحمة في المصحف تاء مفتوح وامرأة في المصحف تاء مفتوح ودي مواضع كنا بندرسها وانا في السعودية املائيا ان دي تاء مفتوح ودي مواضع بتحفظ بس في القرآن يعني هي دي ايه كلمات تحفظ ولا يقاس عليها خاصة بالرسم العثماني بل اخذوها في الاعجاز القرآني وقال لك دي من اعظم الاعجاز القرآني وده يدل على ان القرآن من عند الله لان دي ثبتت الياء مرة وحذفت الياء مرة اذا ليس ايه كلام بشر ولذلك كان سيدنا طيب انا مرة استمعت لفضيل الشيخ شعراوي كان بيقول ان برضك من ضمن الحاجات ان مثلا عندنا ما ينفعش نقول حرف جر زائد في القرآن خدت بالك وتكلم فيها ألست بربكم ألست بربكم فهما كان فيقول لك لا اصل انت بتقول حرف جر زائد امال زودته ليه وهنا ما تقولش فيه ايجاز بالحذف وما حذفت ليه فيعني كان هي فيها نواحي اخرى للرد على المستشرقين في الجزئيات دي اي ما انا بقول لك في ال ما فيش حاجه اسمها زائده وما فيش حاجه اسمها ايجاز بالحذف كلام جميل كلام جميل اذا هنا بقى ننتقل للاسم المبني يا اخواننا واحنا ذكرنا ما اعرفش قبل كده الاسماء المبنيه ولا لا ها ذكرناها ما ذكرناها اجمالا طيب هنذكر بيها برضك سريعا كده لانها هي الموجوده قدامنا ان الاسماء المبنيه وهي التي تلزم صوره واحده رغم تغير موقعها في الجمله وهذه الاسماء المبنيه اول شيء عندنا الضمائر وقلنا الضمائر كلها مبنيه يعني سواء الضمير منفصل او الضمير متصل هي الضمائر كلها ايه مبنية فلو قلت انا هو بيتكتب دايما وبيتنطق بطريقة واحدة انا هو بتتنطق بطريقة واحدة خدت بال حضرتك كذلك ايضا لو قلت انت فبتكتب بطريقة انه ايه واحدة ماشي في المكان ماشي مولانا خدت بال حضرتك فالضمائر كلها ايه مبنية سواء متصلة سواء ايه منفصل اما بالنسبة بقى لأسماء الإشارة فقلنا ان أسماء الإشارة مبنية ما عدا ايه يلا يا مشايخ كده ما عدا ايه؟ هذان وايه؟ وهاتان اللي هما بيدلوا على المثنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. الاسم المبني الضمائر كلها مبنية، اما اسماء الاشارة ما عدا المثنى منها بيبقى ايه؟ المثنى بيبقى معرب، المثنى بيبقى معرب، اما اللي هو الايه بقيت اسماء الاشارة هذا هذه هؤلاء اولئك تلك ذاك ذلك ذا كل ده مبني ما عدا ايه ما دل على المثنى بيبقى ملحق بالمثنى اللي هو هذان وهاتان، لان بقول هذان طالبان مبتدا ايه مرفوع علامه رفع الالف، اما قلت ان هذين اسم ان منصوب علامه نصبه الياء، مررت بهذين اسم مجرور علامه جره الايه الياء، يبقى انا عندي دلوقتي اللي هو اسماء الاشاره مبنيه عدا ما يدل على المثنى منها هذان وهاتان فهما معربان. كذلك الاسماء الموصوله مبنيه عدا ما يدل منها على الايه على المثنى اللي هما اللذان واللتان، اما المبني منها بقى الذي والتي والذين واللائي واللاتي والأولى ومن وما، كل اسماء الايه الموصول مبنيه سواء الخاص منها او العام، الخاص منها او الايه العام او المشترك، ما عدا بردك ما يدل على ايه على المثنى اللي هو هذان وايه وهاتان، فدول يبقى قصدي اللي هما اللذان واللتان، فدول ايه يلحقان بالمثنى ويعربان اعراب المثنى اللذان واللتان. قال تعالى وقال الذين، شوف خلي بالك معي، وقال الذين الذين الذين وقعت ايه هنا، وقال الذين وقعت ايه وقعت فاعل، فهقول اسم موصول مبني في محل رفع. طب تعال نشوفها في موضع تاني مش فاعل ونشوفها تعرب ازاي. سنجزي الذين، سنجزي الذين وقعت هنا ايه مفعول به وبرضك نطقت ايه الذين. طب نشوف في موضع ثالث كده ما وقعتش مرفوعه ولا منصوبه، للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين الله ده انا نطقتها وقال الذين وقلت سنجزي الذين وقلت للذين، يبقى الذين الذين الذين رفع ونصب وجر وهي لازمه حاله ايه واحد، اذا هي اسم مبني، مبني على الفتح في محل رفع في الاولى فاعل، مبني على الفتح في محل نصب في الثانيه مفعول، مبني على الفتح في محل جر في الثالثه ها اسم مجرور. يبقى هنا لازمت ايه صوره واحده في النطق سواء وقعت مرفوعه او منصوبه او مجروره، فالذين اسم مبني على الفتح في محل، يعني اتحط في محل حال. ماشي يا اخوانا. طيب في حته هنا هي برضك ما تشغلش بالك بقى انا عامل لك عليها سهم كده، لكن ما يعني ما هيش مفيده قوي يعني، اللي هو لعله من المفيد الاشاره الى ان الاسم المبني تقدر فيه حركه البناء ومن ذلك المنادى المفرد المبني قبل النداء، لانه اصلا قبل النداء مبني من الاسماء المبنيه سيبويه ونفطويه وخالويه، خدت بالك هو اصلا ايه مبني بطبيعه الحال، فلما بيدخل تاني في الايه في النداء فبيبنى في محل نصب، فبقول لك ان هو اصلا بايه بيلزم الايه البناء، ولذلك قال لك هنا الاسم المبني تقدر فيه حركه البناء ومن ذلك المنادى المفرد المبني قبل النداء، يعني هو لما المنادى بيبقى منصوب او منادى مبني على ما يرفع به في محل نصب، فهو اصلا كان منادى اصلا مبني قبل كده وبعدين يبقى منادى تاني في محل نصب، فقال لك يبقى يقدر عليه البناء الايه الاول. ككلمه سيبويه، حينما نقول يا سيبويه منادى مبني على الضم المقدر، لان اصلا سيبويه بيلزم البناء على الكسر اصلا، لكن لما وقع هنا ايه منادى، فالمنادى يا منصوب يا مبني على ما يرفع به، طب هو اصلا مبني يبقى نقول له منادى مبني على الضم المقدر الاعمل الايه البناء الاول، منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل يعني اخر حرف فيه بكسرة البناء الاصلي، فهو اصلا مبني على الكسر ولما وقع منادى بني على الضم فقلنا مبنى على الضم المقدر لانشغال اخره بحركة البناء الاصلية وهي الايه الكسر. سيبويه اصلا مبنية على الكسر ده اصله من ضمن الاسماء اللي تلزم البناء كل اسم ختم بويه. ما هقول لحضرتك اهو ما بنكتبها لا يا اخوانا ده بسيطة كده بس ركزوا معايا اهي خلي بال سعادتك معايا. جاء سيبويه بص معايا كده جاء سيبويه هنا بتلزم البناء دايما على الكسر فبنقول ايه فاعل ماشي. طب اعربوا بقى نقول اسم مبني على الكسر لانه بيلزم البناء على الايه على الكسر خلاص كده اسم مبني على الايه في محل رفع فاعل فبتقول كلمة فاعل دي في الاول يا بتقولها في الاخر. اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل جاء سيبويه وان سيبويه ومرات سيبويه كل مبنى على الكسر في محل ايه في محل رفع فاعل في محل نصب اسم ان في محل جر اسم مجرور. طب لما بيجي لي منادى بقى المنادى بيبقى منصوب يا بيبقى مبني على ما يرفع به طيب خلي بال حضرتك معايا لو قلت يا عبد الله فهنا عبد منادى مضاف وطالما منادى مضاف ها يبقى ايه منادى منصوب معرب واجب النصب فقلت يا عبد الله. طب لما اقول يا محمد ده منادى مبني على الضم لكنه حطته في مكان ايه اسم منصوب فقلت في محل نصب يبقى هو اصلا المنادى الاصلي فيه ان يبقى منصوب فلما جبت حاجة حطيت مكانه فقلت مبني على الضم في محل نصب قلت يا محمداني مبني على الالف بس حطيته مكان ايه مكان اسمه اصلا يبقى منصوب فقلت منادى مبني على الالف في محل نصب. انا روحت في مكان واحد مش مكاني ده طلعت خطبت الجمعة مكان الشيخ سعيد ده مكانه راجل امام مخاطب المسجد انا مش امام المسجد لكن انا روحت مكانه فحليت محله في الوقت ده بس مش مكان برجع تاني. فهو هنا الاصل ان المنادى عندي منصوب. طيب المنادى منصوب ده لما يبقى مضاف او شبيه بالمضاف او نكرة غير مقصودة. طب لو جبت حاجة غير التلاتة المنصوبين دول فبقول مبنية على ما ترفع به في محل نصب. وانا ارجو بعد كده هناخد حصة للمنادى لان طبعا الخطيب لا يمكن ابدا ان بتخلو خطبته من ايه من اسلوب النداء. فاحيانا ممكن ينصب المبنى على ما يرفع به واحيانا يرفع الايه المفروض يتنصب. وهم سهلة جدا وبسيطة خمس حاجات هنقولهم مش هاخد وقت بس لما يجي وقتهم. فهنا بقول يا محمدان يبقى منادى مبنى على الالف في محل ايه في محل نصب. خلاص يا اخوانا كده. طيب انا عندي سيبويه ده هو اصلا مبني على الكسر ده الاصل بتاعه مبني على الكسر. طب لما انا جبت منادى يقول عليه يا منصوب يا مبني على ما يرفع به ما هو المنادى ملوش حل تالت مفيش حاجة تالتة يا اما منادى منصوب يا اما منادى مبني على ما ايه على ما يرفع به في محل نصب. طب سيبويه اصلا مبني على الكسر على طول بيلزم البناء على الكسر فاذا انا بقول ان سيبويه ده ايه مش مفيش ضمة هنا بقى لان المفروض المنادى يبنى على ما يرفع به فانا قلت منادى مبني على الضم المقدر. طب ليه يا مولانا قلنا مقدر واحنا قلنا المقدر ده يا اما للمناسبة يا اما للتعذر يا اما للثقل قلنا هنا لاشتغال اخر الكلمة بحركة الايه الكسر الاصلي البناء الاصلي. طيب هو هنا اتحط في ايه بقى بعد كل ده بعد كل اللي انا قلت ده هو جه مكان ده فقلت عليه في محل ايه؟ نصب. يبقى انا هنا قدرت الضم على اسم سيبويه لانه خلاص وقع منادى، الضم بتاعه في يا سيبويه ضم طارئ مش اصلي، الاصلي بتاعه الكسر، بس لما تحط في الماء في المنادى بقى مبنى على الضم. الضم مقدر. طب ليه مقدر؟ بسبب انشغال اخر الكلمة بحركة البناء الاصلية، انشغل عن دي بدي، خلاص انشغل بالكسرة عن الضمة، فظهرت الكسرة ما ظهرتش الايه؟ الضمة. طب هو بقى اتحط مكان ايه؟ مكان منادى المنصوب، لان الاصل في النداء ان يكون منصوب، فقلنا في محل ايه؟ في محل نصب. وضحت الرؤية يا مولانا؟ انا دايما يا مشيخ بحب افوت حاجات في النحو اللي هي ايه؟ غير شائعة الاستخدام، عشان اخلي الطالب مركز دايما في اللي لسانه فيه. اما اللي انا عارف ان هو يعني فين لما يقابله مرة بقى اركنه، يعني ما مشكلتي ان انا ليا ايه زي بقول كده، يعني اقول للطالب انا ليا دماغ فيه شطط شوية، لوحدي ليا فكري مع نفسي كده في حاجات ياما يعني ممكن انا اختلف فيها، لكن انا ببقى انا مقتنع انا بيها، انا ببقى مقتنع بيها، لكن ممكن تكون هي مخالفة للايه؟ للمألوف. لكن انا ببقى يعني من شايف من خلال الخبرة، زي مثلا اسلوب لا سيما كان عندنا بندرسه في الثانوية سنة 85 و86 و87، اتشال من 88، اتشال من منهج النحو. برضك انت بتستخدمني لا سيما ليه؟ كم واحد بيستخدم كلمة لا سيما؟ انا عايز ادرس للطالب قاعدة كل يوم بيستخدمها، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، قاعد في العربية بيتكلمها، قاعد في الفصل بيتكلمها، بيقرا في كتاب بيلاقيها. لكن اجيب له لا سيما هو مش هيلاقيها الا لما فين؟ يستخدمها مرة. فانا عايز الحاجات اللي هي مألوفة للانسان اللي بيستخدمها بصفة مستمرة، واسيب بقى الحاجة التانية اللي هو المتخصص اللي عايز يعرفها. خلاص؟ فهنا قلنا الاسماء المبنية الضمائر، اسماء الموصولة، اسماء الاشارة ما عدا المثنى، وقلنا بعض الاسماء اللي احنا قلنا عليها اسماء الافعال. وقلنا اسم الفعل ده هو لا هو اسم ولا هو فعل، بيتارجح ما بين الاثنين، هو اسم لكنه لا ايه؟ ها؟ لا يقبل علامات الفعل، لكنه بيدل على معنى الايه؟ على معنى الفعل. زي ما اقول لك حي على الصلاة، حي على الصلاة معناها ايه؟ تعالى اقبل على الصلاة، يبقى معناها اقبل. طب اديله بقى هدلت على الفعل اهو، طب اديله علامة من علامات الفعل، مش هياخد علامة من علامات الفعل، لا هياخد تاء تأنيس في اخره ولا هياخد تاء مضارعة في اوله، اذا مش هيقبل علامات الفعل. يبقى هو تأرجح ما بين الاسم والايه؟ والفعل. لا راضي يقبل علامات الفعل ولكنه بيدل في نفس الوقت على الفعل، اذا هو بنسميه اسم فعل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ديت بمعنى استجب يا رب للي انا قلته اللي فات ده كله، استجب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في الاخر قلت ايه؟ آمين. استجب يا رب اللي انا دعيت الدعاء اللي انا دعيته استجيبه. طب آمين دي معناها ايه؟ معناها استجب، يعني ادتني معنى الفعل. ايوه ادتني معنى الفعل. طب تاخد علامة من علامات الفعل بقى، ما تاخدش لا التاء في الاخر تاء تانيث ولا تاء في الاول، يبقى ما هيش فعل لكنها دلت على معنى الفعل، فقلنا عليها اسم فعل. اسماء الافعال دي بعد كده هنبقى ناخدها، في اسم فعل امر وفي اسم فعل ماض. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما اف، اف دي معناها ايه؟ اتضجر. اي وقت فينا مثلا ممكن ابوه يكلمه امه تكلم اف، ها اف، اف دي احنا بنقولها اسم فعل وفصيحه مستخدمه في القران. ولا تقل لهما اف، ده اسم فعل دل على معنى الفعل بمعنى اتضجر، خلاص اتخنقت مش كده؟ طب اديهاني بقى علامه من علامات الفعل، ما بتاخدهاش لكنها دلت على نفس الايه؟ المعنى، اذا هي اسم ايه؟ فعل. جميع اسماء الافعال سواء اسم فعل ماضي، اسم فعل امر، اسم فعل مضارع، جميع اسماء الافعال بتكون دائما مبنيه، خلاص ولا محل لها من الايه؟ من الاعراب. زي سرعانه شتانه، هديك امثله سريعه بس كده، سرعانه شتانه هيهاتا اف اه واه صه مه، خدت بالك؟ امين، اليك عني ابتعد عني، إليك عني، عليكم أنفسكم لا يضركم من إيه؟ من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. قال إيه إيه إيه إيه جاب كلمة أنفسكم ديت منصوبة؟ ده عليكم على حرف جر والكاف وبتاع. لا استنى بقى، عليكم دي اسم فعل أمر هنا في المكان ده بمعنى إلزموا أنفسكم، إلزموا أنفسكم. إليكم نشرة الأخبار، إليك عني أي ابتعد وتنحى وابعد عني. فده اسم فعل إيه؟ وأسماء الأفعال كلها بتبقى إيه؟ مبنية. خلاص أي اسم فعل، أي أمر ماضي مضارع، أي اسم فعل بيبقى إيه؟ مبني. كذلك أيضا لما نيجي نقول أسماء الشرط، من يتق الله يجعل له مخرجا، من ديت اسم شرط، اسم شرط مبني خلاص على السكون. من يتق ادي فعل الشرط مضارع مجزوم، يجعل ادي جواب الشرط مضارع مجزوم. طب لما اجي اعرب من ديت هقول ايه؟ بقول اسم شرط، اسم شرط مبني على السكون جازم لفعلين من. خلاص اي مسلم، اي مسلم يرضى، اي اصحى معايا دلوقتي برضك عشان تفرق، اي مسلم يرضى، اصلها يرضى فمجزومه هنا بايه؟ بحسب حرف العين. اي مسلم يرضى بالظلم فهو آثم. ايكم يكفل مريم، اي دي غير اي دي. اي مسلم يرضى ادي فعل شرط اهو يترتب عليه فهو آثم، جوابه يبقى ده اسمه اسلوب شرط، دي شرط لدي، امتى يأسم؟ اذا رضي بالايه؟ بالظلم. فالاثنين موزونين هم، فبنسمي اي هنا شرطية. اي الشرطية ممكن تستخدم استفهامية، لان كل ادوات الاستفهام بتستخدم ادوات شرط، اسماء الاستفهام اسماء شرط، بعرفها من سياق الجملة. من الذي فتح القدس؟ من هنا ايه؟ بسألك اهو، من الذي فتح القدس؟ سؤال استفهام. لكن انا بقول لك من فتح القدس فهو قائد عظيم، خدت بالك؟ من هنا غير من هنا. جاء من احبه، من هنا غير هنا غير هنا. فهنا من عندي ممكن تبقى موصولة، ممكن تبقى شرطية، ممكن تبقى استفهامية. فكل اسماء الشرط مبنية عدا اي، وكل اسماء الاستفهام مبنية عدا اي. يبقى عندي الضمائر كلها مبنية مفيش استثناءات فيها، اسماء الاشارة مبنية وفي استثناءين، في استثناءان فيها اللي هو ايه؟ ما دل على المثنى هذان واتان. اسماء الموصولة مبنية برضك فيها ايه؟ استثناءان اللذان واللتان. خلاص بعض الايه الاسماء مبنية قلنا المختومة بويه زي سيبويه. عندي برضك من الاسماء المبنية قلنا مين؟ اسماء الشرط، ما عدا مين برضك في استثناء واحد؟ اي اسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا استثناء واحد اللي هو مين؟ اي. يبقى اي سواء استفهامية او اي سواء ايه كانت استفهامية او شرطية فهي ايه؟ معربة وليست مبنية. كذلك اسماء الافعال قلنا كلها مبنية. اسم لن فعل الجنس احيانا يبقى مبني واحيانا يبقى منصوب. المنادى مبني ومنصوب، مبني على ما يرفع به في محل نصب. اسم لن فعل الجنس مبني على ما ينصب به في محل ايه؟ نصب. يعني دي حاجات استثناءات دروس تفصيليه بعد كده. المركب تركيب المزدي بيبقى مبني. الاعداد من 11 ل 19 عدد 12 بتبقى مبنيه، ما عدا 12 تبقى مبنيه. يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. يا ابتي اني رايت، رايت ايه؟ 11. ما بعرفش احد لوحدها ولا 10 لوحدها، ده انا باخد 11 على بعضها على اعتبارها كلمه واحده. فاقول 11 عدد مبني على فتح الجزئين، يعني احد لازم مفتوح او 10 لازم مفتوحه، ويبقى مبني على فتح الجزئين في محل ايه؟ في محل نصب مفعول به. جاء 11 طالبا، جاء 11. ازاي جاء واحد؟ اقول لك لان هي مش احد لوحدها، ده مركبه مع 10، والاثنين لازم يلزموا البناء على الفتح في محل. فما تجيش وانت بتخطب بقى تقول، خدت بال حضرتك؟ مررت باحد عشرة لا مفيش بأحد، أصل أحد وعشر الاثنين كلمة واحدة، فبتبنيها على فتح الايه الجزئين. ما تقولش وقد حطم الجيش ايه مثلا، او وقد مر بالجيش احد عشر ايه مثلا راكبة، ما ينفعش، ما تاخدش احد لوحده، مر بالجيش احد عشر، جات لي فاعل، جات لي مفعول، جات لي مجرور، هي بتلزم البناء على فتح الجزئين، وبتبقى دايما مفتوحة وتبقى في محل بقى خلاص، ما عدا العدد ايه 12. ونتوقف عند هذا القدر، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وجزاكم الله خيرا.